المفعول لأجله. اقتربوا اقتربوا وشاهدوا كيف أستطيع أن أخفي هذا الدرهم بحركاتي السحرية. ماذا تفعل يا أبا الحلول؟ منذ متى أصبحت لاعب خفة؟ أنت لا تعرفني، فقد كنت من أكثر سكان المدينة احترافاً لهذه الألعاب. إذن لنرى ماذا لدي. لقد سقط مني، لكني أستطيع أن أفعلها، فأنا محترف. أنصحك بأن تتدرب أكثر على هذه الخدعة السحرية، فأنا أعطيك هذه النصيحة حرصاً مني على مصلحتك ورغبة مني لكي تطور مستواك في ألعاب الخفة. لقد قلت في جملتك السابقة كلمتي حرصاً ورغبة، هل تعلم ما هو المفعول لأجله؟ المفعول لأجله؟ لا أعرف ما هو. المفعول لأجله اسم أو مصدر منصوب يبين سبب حدوث الفعل ويأتي جواباً عن أداة الاستفهام لماذا؟ وكيف ذلك؟ لقد افتتحت هذا المحل. ماذا تقصد؟ لقد افتتحت هذا المحل حرصاً على نشر العلم وأمتلك فيه الكثير من الكتب حباً في القراءة، فعندما استعملت المفعول لأجله حرصاً قمت بتوضيح القيام بافتتاح المحل، وكذلك أوضحت سبب امتلاك الكثير من الكتب باستخدام المفعول لأجله حباً. وهل يأتي المفعول لأجله بصورة واحدة؟ سؤال جميل يا سمير. إن المفعول لأجله له ثلاث حالات أو صور يأتي عليها. أولاً نكرة مجرد من ال والإضافة، كما في الجملة التالية: أقوم للمعلم تقديراً له. فالمفعول لأجله تقديراً يعرب مفعولاً لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ثانياً يأتي المفعول لأجله معرفاً بالإضافة ويكون منصوباً وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة كما في هذه الجملة: لا أعتدي على الضعيف خشية العقاب. فالمفعول لأجله خشية العقاب يكون إعرابه مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مضاف، والعقاب مضاف إليه مجرور. ثالثاً يأتي المفعول لأجله اسماً مجروراً بحرف الجر، فنقول مثلاً: اقرأ كتباً متنوعة للاطلاع على مختلف الثقافات. فنستنتج أن المفعول لأجله في هذه الجملة هو للاطلاع، قد أتى معرفاً بأل. في هذه الحالة يعرب كالتالي: اللام حرف جر، والاطلاع اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب مفعول لأجله. وهكذا نكون قد شرحنا الحالات الثلاثة التي يأتي عليها المفعول لأجله. أشكرك يا أبا الحلول على هذه المعلومات القيمة، فأنا دائماً ما آتي إلى كشكك طلباً للعلم والمعرفة. التلخيص: المفعول لأجله اسم أو مصدر منصوب يبين سبب حدوث الفعل ويأتي جواباً على أداة الاستفهام لماذا؟ المفعول لأجله له ثلاث حالات: أولاً نكرة مجرداً من ال والإضافة، مثل: وقف الطلبة احتراماً للزائرين. تعرب احتراماً مفعولاً لأجله منصوباً وعلامة نصبه الفتحة. ثانياً معرفاً بالإضافة، مثل: جلس العامل ابتغاء الراحة. تعرب ابتغاءً مفعولاً لأجله منصوباً وعلامة نصبه الفتحة. ثالثاً معرفاً مجروراً بحرف الجر، مثل: اجتهد للرغبة في النجاح. في هذه الحالة يأتي اسماً مجروراً ولا يعرب مفعولاً لأجله، بل يعرب اسماً مجروراً بحرف الجر. ملاحظة: قد يتقدم المفعول لأجله على الفعل والفاعل كقولنا: احتراماً وقفت للمعلم،